شكارا لأنه يقول قد يكون بما هو من دونه، لكن إذا ذكر في مقام الشرك فهو شرك، يبين أنه ظلم، كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصفه بالأظلم، نعم وصف الشرك بأنه عظيم، نعم وصفه بأنه عظيم. هنا ما دام السياق في الشرك هو ظلم الشرك اللي هو الظلم العظيم. نعم. يكون على حسب حال الداعي وصف شرك الصور وصف شرك الكتاب، نعم الدعاء شركنا ما في تقصير. قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسك الله بضر، يمسك بمعنى يصب، بضر كالمرض والفقر ونحو ذلك، فلا كاشف له إلا هو. لا نافية للجنس، واسمها كاشف وخبرها له، وإلا هو بدل. وإذا قلنا بجواز أن يكون خبرها معرفة صار خبرها هو، يعني ما أحد يكشفه أبدا ومسك الله بضر إلا الله. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. وان ردت بخير فلا راد لفضله. ان ردت بخير، وهنا قال يرد وفي الضرر قال يمسس، فهل هذا من باب التفنن في العبارة كما يقولون إن من فصاحة الكلام إن ما يردد الألفاظ التي بمعنى واحد، أو نقول إن هناك فرق، إن هناك فرقا معنويا؟ ما هو ما الفرق المعنوي؟ نعم أنت حمت ولكن ما وقع، ما وقع. نعم كان يعني أبلغ إن الله أرحم، يعني يجعل الشر ينتهي بالإنسان، أما الخير فهو فرق بين العبارة. أهو وين الجواب الشر؟ ها؟ ما خبر ممكن فرق بين العبارة في كل خبر. نعم ما فرق. نعم الضرر يطلب رفعه بعد أن يقضي، وإذا في مدة الثالثة لأن الله ينفع الأمر، فالضر يرفع بعد أن يقضي، ما يقضي مجيب قبل أن يقضي، ولكن إذا رفع يطلب رفعه. أما الخير ف يعني يطلب مجيب، فإذا جاء بلا أحد في أحد منه طيب. لا أنا فسدي لماذا عبر عن الضر في المس وعن خيب الإرادة؟ عندما مر علينا أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، تنسب إلى فعله لا إلى إرادته، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالمس من فعل الله، والضر الذي مس الإنسان من مفعولاته، والضر من مفعولاته، فلا يريد أن يفعل الضرر ولا يريد الضرر، بمعنى أنه إذا أصاب الإنسان بضر لا يريد الضرر، لكن يريد ما وراء ذلك من الحكم البالغ